رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، برا اسال اللي مجرب حبي راه صعيب عليك. رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، برا اسال اللي مجرب حبي راه صعيب عليك. فك علي ما عادش قلبي بغيك، هزي عهد وفك علي ما عادش قلبي بغيك، انت يا ما عامل فيا اخطاني الله يهديك. رد الباب وغرب هي لا تجيني لا تقرب، رد الباب وغرب هي لا تجيني لا تقرب، برا اسال اللي مجرب حبي راه صعيب عليك. نبهتك يا غالي راني صعيبة وما ننقد، لولا يدعمي لخالي لنحب ما يشبه حد، هو ساكن قلبي وبالي وانت ما عينيش فيك. رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، رد الباب وغرب هي لا تجيني لا تقرب، برا اسأل اللي مجرب حبي راه صعيب عليك. يا سرك كثر ترحمني مانيش الطفلة اللي تحب، بالله اسمعني وفهمني اخطاني زين تعب، ما عاد تجيني تكلمني شوف غير تتهنى بيك. ورد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، رد الباب وغرب هي لا تجيني لا تقرب، برا اسأل اللي مجرب حبي راه صعيب عليك. كلمة ونغمة. الإعداد والتقديم محجوبة بن حميدة.